الحديث الذي جاء أن الرواية أشار بأصبعه. أشار الحديث جاء من عدة طرق أو عدة رواة أشار بأصبعه، ولم يأتي فيها ذكر التحريك إلا من راو واحد، فهذا قدح في نفسي أن تكون شاذة وإن كان الراوي لها ثقة. هذا أول. طيب قبل حدث الأول الثاني الثالث أديك أديك كيف شيء؟ كم عندك واحد؟ أول يعني بتقول أول. أنا ما لكن إن شاء الله يعني تفيدونا إن شاء الله نحن نريد. يعني في ثانيا ثالثا ولا كم؟ هذا أولا، لأن لو ذهبنا إلى الثاني والثالث يمكن. يمكن الشيخنا الجواب عن الأول يغني عن ذكر الثاني. هذا قصدي يعني. ولذلك أجيب الشيخنا. أنا بقول بارك الله فيك. هذا الفرد الذي روى التحريك هل هو يعارض معارضة لا يمكن التوفيق بين ما رواه الآخرون من الإشارة وبين ما رواه هو من التحريك معارضة لا يمكن التوفيق بينهما أم يمكن؟ لا يمكن. لما؟ لأنه جاء في بعض الروايات العكس وهو لا يحرك. صحيح هذه الرواية؟ يعني إن شاء الله عندي حسنة. إن شاء الله عندك ما هي حسنة. مين رواها؟ رواها أولا محمد بن عجلان في طرق. محمد بن عجلان الطرق إليه مجمعة على نفي التحريك. لا، إذا لماذا لم تعامل هنا مثل ما عملت ذاك الحديث الفرد؟ لأن له متابع. أين المتابع؟ انتقاد ابن حبان. وهو هذا الشيخ عن كثير بن زيد عن مسلم بن أبي مريم عن نافع عن ابن عمر أنه كان يضع يده اليمنى على ركبته اليمنى ويده اليسرى على ركبته اليسرى ويشير بأصبعه ولا يحركها. شو سند هذا؟ لحظة شيخ خليه يكمل الرواية خمل الحديث يا أخي. ويقول إنها مذبة الشيطان، ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. أنا رسول الله يفعله. طيب عيد الجملة معلش، خلي الشيخ يعيد الحديث كمان شوي. سمعت. رأيت رسول الله ولا تتم معلش شوي شوي بس وارفع صوتك. عن نافع عن ابن عمر أنه كان يضع يده اليمنى على ركبته اليمنى ويده اليسرى على ركبته اليسرى ويشير بإصبعه ولا يحركها، ويقول إنها مذبة الشيطان، ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. شو ملاحظتك؟ أيوة أنا حقيقة مذبة الشيطان كيف تكون؟ لذلك شيخ ما ليش هي بكل شيء نقل الرواية صحيحة؟ أنا فيه ضعف يعني فيه راون فيه. هذا بيعيد الضعف الاضطراب في الرواية. لا شيخنا هو يقول إنه يعني فلنفرض محمد عجلان ضعيف وهذا ضعيف وتقوى فبثبت لا يحركها، لكن أنا في الحقيقة انقدح في ذهني شيء وهو جزاه الله خيرا لإنصافه في الأخير قال يعني لعل قولك قريب. قلت أنا يقع في ذهني إنه لا زائدة، لأنه لم قوله إنها مذبة الشيطان وقوله رأيت رسول الله يفعلها هذه لا تقال بالنفي وإنما تقال بالإثبات، وهذا يؤيد الآثار المروية عن بعض السلف إنها مذعرة للشيطان، هي أشد ذعر الشيطان من مقامع من حديد، هذا كله بلفظ التحريك وهو بلفظ عدم التحريك. فحتى بحثنا عن ترتيب ثقات ابن حبان شيخنا النسخة المخطوطة على أساس نرى شيئا، لكن سبحان الله ما هو عندي المخطوطة، فلعلكم تراجعون يعني شيخنا. طبعا مر عليكم في تيسير انتفاع الخلان فلابد يكون لكم كلام فيه يعني. نعم، لكن نحن خلينا هلا انت ترى هذه الرواية ثابتة؟ السند حسن. نعم هذا السند حسن وليس ضعيف يعني كثير ابن عمر. نعم